الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا وعليكم من هذا اللقاء، حيث المقرر أن نتكلم في موضوع بعنوان توجيهات للموجهين والمربين والمعلمين والمعلمات. قبل ذكر هذه التوجيهات سردا، أحب أن أبين أهمية الدور الذي يقوم به كل موجه ومرب ومعلم، فإن التعليم أحد أهم أسس وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد نص الله تبارك وتعالى في بيان هذه الوظيفة الشريفة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم. فالتعليم أس من أسس دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن رام اتباع منهجهم فلا بد أن يكون أس دعوته قائما على العلم، وهذا هو معنى قوله جل وعلا آمرا نبيه أن يقول في آخر سورة يوسف، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي قوله على بصيرة احتمالان كلاهما صحيحان: الأول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يكون الجار والمجرور متعلقا بضمير أدعو أنا على بصيرة، أدعو أنا على بصيرة. والاحتمال الثاني أن الجار والمجرور في محل نصب حال متعلق بما بعده: على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعلى كلا التقديرين والتفسيرين فهذه الآية نص في أهمية العلم ومكانته من الدعوة إلى الله جل وعلا أولا، وأنه من أهم ميزات دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم ودعوة المتبعين له، وأيضا كون العبد رزق التوجيه ورزق التربية فأصبح مربيا والدا أو أخا كبيرا أو وجيها في قومه أو مسؤولا في إدارته أو قائما في وظيفته ومعلما، هذا يعني أنه لا بد أن يهتم بتزكية من تحت يده، فلا يكتفي المعلم والمربي والموجه بالتعليم دون التربية، ولا يمكن الاستغناء بالتعليم عن التزكية. ولهذا ذكر الله جل وعلا التزكية مع التعليم، كما في دعاء إبراهيم عليه السلام: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وبعد ذلك لما ذكر وصف نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي تأخير التزكية عن التعليم في موضع وتقديم التزكية على التعليم في موضع لبيان مراعاة الحال، فعلى الموجه والمربي والمعلم أن يكون فطنا فيعلم متى يقدم التعليم ومتى يقدم التزكية. التعليم جانب معرفي، سواء قلنا إنه متعلق بالمعلومات أو بالعمليات التي يترتب عليها صحة الأعمال وفسادها، وصحة الإيمان وفساده يترتب على هذه المعلومات أو على هذا التعليم صحة المعتقد أو فساده، صحة المنهج أو فساده. فإن التزكية جانب عملي مباشر يلامس شغاف قلوب المتعلمين، ويلامس أحوال المتأدبين والمتأدبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا قاعدة عظيمة، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث الذي جاء في رواية عند الطبراني: لما بعثت لأتمم صالح الأعمال أو صالح الأخلاق، يدل على أن المربي الناصح والمعلم الناجح لا يكتفي بمجرد تعليم الأخلاق، بل لا بد أن يكون أن تكون غايته الوصول إلى الغايات العليا من الأخلاق. بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق، والمعنى معالي الأمور. فلا يكتفي المعلم بأبجديات الآداب تزكية، كما لا يكتفي بأبجديات التعليم معرفية، كما يهتم بتثقيل الجانب المعرفي العلمي فعليه أن يهتم غاية الاهتمام بالجانب العملي التطبيقي، سواء فيما يتعلق بتنظيف وترسيخ ما في شغاف القلوب من الأخلاق، الغل والحقد والحسد والحب والنصح ونحو ذلك، أو ما يتعلق بتقويم اللسان، أو ما يتعلق بتقويم الأعمال مع الناس. ولأهمية التزكية نجد أن الله سبحانه وتعالى أول أمر أمر به المؤمنين في القرآن الكريم بعد النداء بالإيمان هو الأمر بتقويم اللسان. فأول نداء في القرآن لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذا أول نداء لأهل الإيمان في القرآن. وذلك لأن أهل الإيمان قد كملوا إيمانهم فيما يتعلق بالجانب العلمي والعملي، فبقي تقويم اللسان، ولما أكملوا ما يتعلق بالجانب العلمي والعملي من إيمانهم ناسب أن يناديهم بهذا الوصف لكي يحافظوا على فلتات لسانه. إذا ما تأملنا ما سبق فإنا ندرك أهمية الاهتمام بجانبي الميزان: التعليم والتزكية، التعليم والتربية. وهذه مسألة عقلية رائجة بين العقلاء من البشر، ليست مختصة بالمسلمين، وإن كان التعليم والتزكية من حيث المبادئ والغايات مختلفة عما عند المسلمين عما عند غيرهم. فنجد أن كثيرا من البلدان يقرنون في وزارة التعليم بين التعليم والتربية، فيقولون وزارة التعليم والتربية، وزارة المعارف والتربية، وزارة التعليم والتربية، وزارة المعارف والتربية، وهكذا. إذا تقرر هذا فلنتذكر أن مجرد وجود المعلومات وثقل أذهان الطلاب والطالبات بالمعلومات من دون الالتفات إلى تزكيتهم قد يكون ذلك سببا لانتكاستهم أو لانتكاسة بعضهم. ولهذا أوجه المربين والمعلمين والمربيات والمعلمات، سواء كانوا آباء أو أمهات أو معلمين أو معلمات أو محفظين أو محفظات أو موجهين أو موجهات، إلى 10 نقاط. الأولى: أهمية الإخلاص في كل ما نقوم به من تحفيظ أو تعليم، من إقراء أو تزكية أو تربية، وبقدر الإخلاص يكون تلقي المتلقي لما تقوله ولما يلقيه المربي والمعلم. وذلك لأن ما يخرج من القلب يقر في القلب. ومن علامات المخلصين أن كلامهم يخرج من شغاف قلوبهم فيدخل في مسامع الناس حتى يصل إلى صدور الناس. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن الصحابة يقول: إن أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أحد أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أسلم بعد، وما إن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه إلا ويقر الإيمان في قلبه. كما قالت هند، حتى كما قالت زوجة أبي سفيان: والله يا رسول الله، ما أحد ولا خباء على وجه الأرض منك ومن خبائك أبغض إلي، لكن الآن ما أحد ولا خباء أحب إلي منك ومن خبائك. وهكذا قال عمرو بن العاص وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فأوصي نفسي وإياكم بالإخلاص. وهذا المعنى ملحوظ في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ النفس، أدعو إلى الله. ومن علامات المخلصين الداعين إلى الله عز وجل أنهم لا يكتفون بمجرد أداء العمل على أن ذلك وظيفة، بل يهتمون بإتقان العمل ويطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. التوجيه الثاني، أوصي نفسي وإياكم بالمتابعة في التعليم، فننظر كيف كان سيد المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم، فنعلم وفق تعليمه وننهج نهجه. تعليم الإنكاري، تعليم الاستفهامي، تعليم المعرفي، تعليم التطبيقي، تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه في الوقت. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاه. يأتي إلى بيت ابنته أحب أهله إليه ويوصيها بأن تحافظ على أذكار النوم، سبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34، فيذهب عنك ما تجدين من النصب والتعب. التوجيه الثالث، الاحتساب. لا ننسى أننا إذ نوجه ونربي ونعلم أن ذلك في موازين حسناتنا، إذا ما عمل أولئك بما نقول لهم أو نعلمهم أو ندربهم. فهذه والله دافع كبير لأن نتقن العمل من وجه وأن ننجز الأعمال الكثيرة. تأمل يا أيها المعلم ويا أيتها المعلمة أنك لا تعلمين أو أنك لا تعلم أحدا شيئا من القرآن ثم يقرأه إلا ويكون في ميزان حسناتك، فكم وكم ستحصل من الحسنات من وراء هذا الإقراء أو من وراء هذا التحفيظ أو من وراء هذا التوجيه أو من وراء هذا التعليم أو من وراء هذه التربية. الاحتساب شأنه عظيم، وعلى الوالد في بيته وعلى الوالدة في بيتها وعلى المدرس في مدرسته وعلى الموجه حيث كان وعلى المربي حيث كان أن يدرك لكل كلمة أو حركة أو سكنة يعملها مع المتلقين أن ذلك يكون في ميزان حسناته، لا سيما إن جرت هذه الأعمال بعد مماته. فيا فرحته، فيا لفرحته يوم يكون في قبره وتجرى عليه الحسنات بعد مماته. التوجيه الثالث أو الرابع، التعاون على البر والتقوى والتناصح. تعاون على البر والتقوى والتناصح والتحابب في الله جل وعلا بين المعلمين والمربين وبين المعلمات والمربيات، لأن الطلاب والطالبات إذا رأوا مجتمع المعلمين والمعلمات مجتمعا متعاونا متناصحا متحاببا يأخذون هذه الطباع وينقلونها فيما بينهم، ثم ينشأون على حب التعاون وحب التناصح وعلى المحبة في الله ولله. وأما ما قد يكون من بعض المربين وبعض المعلمين والمعلمات من التدابر والتباغض والتحاسد، فهذه معاول هدم في تزكية الطلاب والطالبات، هذه معاول هدم في التعليم. ولو كان المعلم قدوة لا سيما في الأمور الجمعية الاجتماعية لكان النتاج أكثر وأعظم. فالله الله، كان الكافر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أخلاط الناس حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبائل شتى ومن بلدان متنوعة، لكن يرى بينهم من التناصح والتعاون والتحابب ما ليس بين بني الأب والأم، حتى قال أبو سفيان في قبل وقوع فتح مكة قال إني لأرى أوباش الناس حول ابن أخيك، يقول للعباس، فقال العباس والله لهم خير من معك، أو كلمة نحوها. ثم لما رأى سهيل بن عمرو كيف يتعامل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعاونين متناصحين متحاببين، ذهب إلى قومه ولم يكن قد أسلم، قال يا قوم والله إنه لا يتفل تفلة إلا وهم يتبادرون إليه. فالتعاون والتناصح والتحابب أمر عظيم، والأمور الجمعية لها أثر كبير في التعليم. فإياك أيها المعلم الناصح، وإياك أيها المعلم الناصحة، أن يؤتى الطلاب ثلمة في نفوسهم من قبلك أو من قبلك بسبب التباغض أو التحاسد أو التدابر، عياذا بالله، لا سيما وقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، فينبغي تطبيق هذه الأخلاق فيما بيننا حتى يقبل أبناؤنا والمتعلمين منا هذه الصفات أو هذه المعارف أو هذه العلوم أو هذه التزكيات التي نلقيها ونؤديها إليه. فالواجب البعد عن النزاعات والتنازع والشقاقات والاختلافات، والحذر من الهجر، وإن كان يقع شيء من هذا لأن بشر، ليكن هذا في غرف مغلقة نتناصح، ليكن هذا بعيدا عن أعين المتلقين حتى لا نتفاضح. فالمؤمنون نصح وليسوا غشش ولا فضح، والمنافقون خدع وغشش وفضح. ألم ترى أن الله عز وجل ذكر من أوصاف المنافقين أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومن إشاعة الفواحش بين المسلمين التدابر والتقاطع والتنازع. وربما يلبس إبليس ذلك بلباس التدين، لقد قال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة أو هجر المسلم سنة كسفك دمه، كأنك قتلته. هذا أمر خطير. التوجيه السادس، علينا جميعا أن نبدأ بالأهم فالمهم، نبدأ بالتوحيد لأنه أس الأساس، الأصل المتين، منبع الأعمال، مبادئ التوحيد. نبدأ بالفاتحة في التحفيظ لأنه أفضل السورة على الإطلاق. نبدأ بالأهم فالمهم، نبدأ بالعبادات التي يحتاجون إليها من وضوء وطهارة وصلاة، وإذا ما جاء وقت الصوم نعلمهم الصيام. نبدأ بالأهم فالمهم في الأخلاق، لأن الأولاد ربما يأتون من خلفيات وبيوتات متنوعة، لهم سلوكيات متشاكسة، فالمنبغى البدء معهم بالأهم فالمهم، وأن نقدم ما يتعلق بأخلاقهم مما له أثر جمعي على الآخرين على ما يتعلق بشخوصهم وخواصهم. وإذا كان الوقت ربما يكون ضيقا لا يتسع، فينبغي للمعلم والمعلمة أن يكون فطنا يقرر ما هو الأولى، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو بالفقه أو بالحفظ أو بالتجويد، حتى التجويد فليس من الفطنة في شيء ولا من التعليم في شيء أن تبدأ تعلمهم ما يتعلق بالتجانس والتقارب والتماثل في أحكام التجويد وهم لما يتعلموا بعد أحكام الغنة وأحكام النون والميم المشددتين أو الساكنتين. فينبغي على المعلم والمتعلم أن يهتم بالبداية بالأهم فالمهم، وأن يضع لنفسه أسئلة: ما هو الأهم؟ ما هو الأهم بالنسبة لمن أمامي؟ بالنسبة لأعمارهم؟ بالنسبة لمستوياتهم التعليمية؟ بالنسبة لبيئاتهم؟ فهذه قضايا لابد أن نكون منها على ذكر. كذلك من التوجيهات الاهتمام بالمقدار الذي ينبغي ألا نزيد فيه في اليوم والنهار، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، رويدا رويدا، شيئا فشيئا، سواء كان المقدار حفظا أو كان المقدار فهما، سواء كان المقرر في الفقه أو في التجويد أو في التلاوة أو في السيرة، في أي جزء كان لابد من الانتباه والنباه إلى القدر الذي يستطيع تحمله هؤلاء المتلقي. من التوجيهات أيضا أذكر نفسي والداعية المتفرغ والداعية المتفرغة إلى أن لا نقتصر على تعليم ساعة أو ساعتين أو ثلاثة وأربع في اليوم والليلة أو في أسبوع ونقول هذا هو المطلوب مني، لأن الله جل وعلا إذ يسر لك فأصبحت متفرغا داعية إلى الله، يجب عليك أن تعلم أن كل ساعات يقظتك تكون فيها داعية إلى الله، كل ساعات نهارك تكون فيها داعية إلى الله. لا تضيع نفسك، أنت لا تعمل للجهة التي فرغتك، أنت تعمل لنفسك، تبحث عن حسنات، تبحث عن نشر دين الله عز وجل، تبحث عن نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يقول والله أنا المطلوب مني ساعتين ولا أربعة وخلاص. الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. وكما نقل عن غيره قيل له: متى الراحة؟ ونقل عن الإمام أحمد قال: في القبر. إنسان يرتاح في القبر، ينام نومة العروس، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. من التوجيهات أيضا أن نهتم بنوابغ الطلاب والطالبات، وأن لا ننزل من قدرهم لأجل أن المتأخرين والمتأخرات لم يلحقوهم. فلا ينبغي في التعليم أن نعامل الأعلى شأنا كالأدنى شأنا، بل نجعل للنوابغ نجعل للأذكياء الفطنين من المتعلمين توجيهات ودروس وساعات خاصة حتى ننمي فيهم النبوغ. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقرب ابن عباس دون من في سنه وفي عمره من أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا لما لمس من نبوغه وذكائه وفطنته. أخيرا أختم أيها الإخوة بالاهتمام بالمنهجية في التعليم، متابعة المقررات على منهجية دقيقة حتى لا يكون تعليمنا في حفظ القرآن والسنة حفظا عشوائيا، بل ينبغي أن نعرف من أين نبدأ وأين الغاية وأين المنتهى. فإذا ما فعلنا كذلك نسأل الله جل وعلا أن نكون قد أدينا شيئا من الأمانات الملقاة على أكتافنا، فنحن غدا مسؤولون، كما جاء في عموم الحديث كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الجد والاجتهاد في التعليم وفي التزكية والتربية. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأعتذر عن الأسئلة. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.